يقول هذا السائل: بالنسبة لنافلة الظهر، هل لها تشهد أوسط أم تكون 4 ركعات متصلة؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة ركعتان ركعتان، صلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأربعا قبل الظهر بتسليمتين وأربعا بعدها بتسليمتين، وإن صلى بعدها ركعتين فقط الراتبة فلا بأس، وإن زاد صلى أربعا بعدها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبلها و2 بعدها، هذه الراتبة، فمن زاد وصلى 4 قبلها وصار 4 بعدها صار 8 قبلها 4 وبعدها 4 كان ذلك أفضل وله هذا الخير، من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله تعالى على النار. نعم، جزاكم الله خيرا. يكون 2 طيب، يسلم من كل 2، هذا هو السنة. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.